بسم الله. الدرس الرابع عشر من شرح الورقات. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها الفضلاء، فهذا هو الدرس الرابع عشر من متن الورقات، خلاصات وثمرات. ما زلنا مع المحور السادس، أبواب أصول الفقه حسب الخريطة الجوينية في الورقات. فقد ذكرنا هذه الأبواب مصممة حسب خريطته رحمه الله، فكانت 18 بابا، جاعلا الباب الأول منها عنده رحمه الله مقدمة لما بعدها لمقاصد لا تخفى عليك، حيث تحدثنا بالتفصيل عن أمور أربعة من هذه المقدمة المباركة. الأمر الأول، التقسيمات الثلاثة للكلام من حيثيات مختلفة، من حيث اصطلاح النحويين، ومن حيث مدلوله ومعناه، ومن حيث استعماله. الأمر الثاني، ما مفهوم الحقيقة اصطلاحا. الأمر الثالث من هذه المقدمة، ما مفهوم المجاز اصطلاحا. الأمر الرابع، إلى كم تنقسم الحقيقة. والآن مع تفصيل الأمر الخامس والأخير من هذه المقدمة المباركة لهذه الأبواب الأصولية حسب الخريطة الجوينية. ما هي أنواع المجاز؟ قال رحمه الله في هذا الأمر الخامس والأخير، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. انتهى المراد شرحه. قلت فهذه أنواع أربعة من المجاز حسب وجهة إمام الحرمين رحمه الله، في حاجة إلى تسليط الضوء عليها بشيء من التفصيل. النوع الأول منها المجاز بالزيادة، ومثل رحمه الله بالآية الكريمة من سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بناء على أن الكاف زائدة، وإلا لزم إثبات مثل لله عز وجل، وإلا لزم إثبات مثل لله سبحانه وتعالى، لأنها إن لم تكن زائدة كما قلنا فهي بمعنى مثل، وبالتالي فعلى القول بأنها بمعنى مثل فرارا من كونها زيادة يوقعنا في المحظور وهو المحال العقلي والمخالفة الشرعية. بيانه أن تقدير الآية الكريمة حينئذ يصير هكذا ليس مثل مثله شيء، وبالتالي فيقتضي ظاهر هذا اللفظ نفي مثل الباري سبحانه وتعالى، وفي ذلك إثبات مثل له وهو محال عقلا ومحظور شرعا كما ذكرنا، لأن المثل هو المشارك في تمام الماهية كما قال الإمام العبادي في الشرح الكبير. وضد المقصود من الآية الكريمة، فإن المقصود من الآية الكريمة نفي المثل، والخلاصة أن جعلها بمعنى مثل يصير المعنى ليس مثل مثله شيء، والمنفي مثل المثل، فيكون المثل ثابتا وهو باطل لأن المقصود نفيه كما تقدم. إذن القول بزيادة الكاف للتوكيد في الآية الكريمة السابقة المحتفى بها واجب المتحتم، وإلا لو ذهبنا مذهب من يقول إن معناها مثل وقعنا في المحال العقلي والمخالفة الشرعية. وقال جماعة من العلماء ليست الكاف زائدة والمراد بالمثل في كمثله شيء كمثله الذات الذات كما في قولهم مثلك لا يفعل كذا والمقصود به المبالغة في نفي ذلك الفعل عنه لأنه إذا انتفى عمن يماثله ويناسبه كان نفيه عنه أولى أي من باب أولى وأحرى. وقد يقول قائل معترضا على هذا التخريج لفهم الآية الكريمة كيف تدعون أن المثل بمعنى الذات؟ وهل ورد شيء في القرآن الكريم يؤيد هذا؟ أم أنكم تقولون بهذا فرارا من المجاز في القرآن الكريم؟ أجابوا بأن العرب تقيم المثل مقام النفس فيطلقون المثل ويريدون ويقصدون بذلك الذات. وعلى هذا قوله سبحانه وتعالى من سورة الأحقاف وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله أي على أن القرآن على أن هذا القرآن من عند الله. وعليه فمعنى قوله تعالى ليس كمثله شيء أي ليس مثل ذات الله شيء. وإذا انتفت المماثلة في الذات انتفت المماثلة في الصفات تبع، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. وعلى هذا نحى الإمام الكبير الشنقيطي من المعاصرين رحمة الله عليه في رسالته الشهيرة منع جواز المجاز، مستثمرا رحمه الله ما قرره الفحول في المسألة من تخريجات. قالوا فالمثل يأتي بمعنى الذات وبمعنى المثل بفتحتين بفتح الميم والثاء الصفة، والتقدير حينئذ ليس كذاته شيء أي ذات، أو ليس كصفته شيء أي صفته. وهذا ما قرره الإمام البيضاوي كما نقله عنه الإمام العبادي في الشرح الكبير. انظره فقد أطال النفس رحمه الله في الشرح الكبير ناقلا عن الإمام الأسنوي مناقشا وجوها أخرى كالكناية في الآية الكريمة. انظره فإنه مفيد ومهم. وقال الشيخ سعد الدين التفتازاني وما أدراك ما هو وما أدراك ما التفتازاني المتوفى 710 هجرية إنه العلامة الكبير نحوا وصرفا وبيانا ومنطقا، أقول المتوفى 791 هجرية المولود 710 هجرية. قال رحمه الله القول بأن الكاف زائدة أخذ بالظاهر، والأحسن أن لا تكون زائدة وتكون نفيا للمثل بطريق الكناية التي هي أبلغ، لأن الله سبحانه وتعالى موجود قطعا، فنفي مثل المثل مستلزم لنفي المثل ضرورة، وأنه لو وجد له مثل لكان هو وتعالى مثلا لمثله، فلا يصح نفي مثل المثل، فهو من باب نفي الشيء بنفي لازمه، كما يقال قلت وهذا هو النظير ليس لأخي زيد أخ، فأخو زيد ملزم أي ملزوم، والأخ لازمه لأنه لا بد لأخي زيد من أخ وهو زيد، فنفيت اللازم وهو أخو أخي زيد والمراد نفي ملزومه وهو أخو زيد، إذ لو كان له أخ لكان لذلك الأخ أخ وهو زيد وهو محال. انتهى من الإمام الشارح الحطاب مع بعض الإيضاحات والتصرفات. والحاصل مما ذكرناه نقلا عن الإمام الشارح الحطاب رحمه الله والحاصل مما ذكرناه نقلا عن الإمام الشارح الحطاب رحمه الله أن الأسلم هو القول بزيادة الكاف للتوكيد فرارا من القول بأنها بمعنى مثل الذي يوقعنا في المحال العقلي، وأن جماعة من العلماء قرروا أنها ليست الكاف، ليست زائدة، ليست أي الكاف زائدة، وأن المثل في الآية الكريمة بمعنى الذات أو الصفة كما قرره الفحول، وهو الذي درج عليه القائلون بمنع المجاز في القرآن، وأن الإمام سعد الدين التفتازاني رحمه الله يرى أن الأحسن ألا تكون الكاف زائدة، وأن الآية من باب الكناية التي هي أبلغ وأدق. فهذه تخريجات أربعة للآية الكريمة، وتتميما للفائدة وإثراء لما نحن فيه أقول، لقد تقرر عند النحويين أن للكاف أربعة معان. المعنى الأول التشبيه، وهو الأصل فيها. قال الإمام ابن مالك رحمه الله في الخلاصة: شبه بكاف. المعنى الثاني التعليل، وهو قليل، ومنه قوله تعالى من سورة البقرة: واذكروه كما هداكم، أي لأجل هدايته إياكم أو لأنه هداكم. قال ابن مالك رحمه الله متابعة: وبها التعليل قد ياتي. المعنى الثالث أنها تكون بمعنى المثل، وهو قليل جدا، ومنه قولهم: لم يزرنا كعمر. والكاف، فالكاف هنا بمعنى مثل، والتقدير: لم يزرنا مثل عمر، فهي فاعل كما لا يخفى. المعنى الرابع من معاني الكاف عند النحويين واللغويين: تأتي هذه الكاف زائدة للتوكيد والتأكيد والتأكيد، ويمثلون لهذا النوع الرابع بالآية المحتفى بها: ليس كمثله شيء. قال ابن مالك رحمه الله متابعة: وزائدا لتوكيد ورد. فهذه معان أربعة للكاف عند جمهور النحويين كما يعلم من شراح الخلاصة. وإلى كونها في الآية الكريمة زيدت للتوكيد كالباء في خبر أليس الله بكاف عبده، ذهب الإمام اللغوي الكبير صاحب الخصائص الإمام ابن جني، وما أدراك ما ابن جني، في كتابه سر الصناعة قائلا رحمه الله ومعللا: إن لم تعتقد زيادته، يعني به زيادة الكاف أو الكافة، أثبت له مثل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وعليه فهو يرجح أنها ليست للتشبيه في الآية. انظره هذا، وقد تصفحت كتاب إعراب القرآن الكريم وبيانه للإمام الكبير النحوي البياني من المعاصرين رحمة الله عليه، محي الدين درويش، فقد تصفحت كتابه هذا بحثا عن ضرر ونفائس تتعلق بالآية الكريمة هاته، فأبهرني رضي الله عنه وهز مشاعري بما نقله وقرره. هاكم خلاصته: ليس فعل ماضي ناقص، وهذا معلوم بالضرورة، كمثله الكاف زائدة، لم يقل زائدة للتوكيد، ومثله مجرور لفظة منصوب محلة لأنه خبر ليس، وشيء اسمها مؤخر، قائلا بأن هذا الذي درج عليه هو قول أكثر المعربين للقرآن الكريم، وهو المشهور عند النحاة. ثم ذكر رحمه الله نقلا عن الإمام النحوي المعرب للقرآن الكريم الإمام النحاس الشهير بأنها أي الكاف زائدة للتوكيد، وأن التقدير حينئذ ليس مثله شيء، وأن هناك جماعة من المحققين يقولون بأنها ليست بزائدة وإنما هي على بابها، ومعناها حينئذ نفي مثل المثل، ويلزم من ذلك نفي المثل ضرورة وجوده سبحانه وتعالى متسائلا. فإن قيل لما توصل إلى نفي المثل في نفي مثل المثل؟ وهلا نفي المثل من أول وهلة؟ ومجيبا بالقول إن نفي المثل في نفي مثل المثل أبلغ وأفخم. فقولنا مثلك لا يفعل هذا أبلغ وأفهم من قولنا أنت لا تفعل هذا، لأنه نفي الشيء بذكر دليله فهو أبلغ من نفي الشيء بغير ذكر دليله. مستدركا بالقول قلت، يقول الإمام درويش، قلت وقد قال بعده وقد قال بعضهم إنها ليست بزيادة، ولم يعول على هذا الدليل، بل قال مثل ومثل ساكنا ومتحركا سواء في اللغة كشبه وشبه. فمثل ها هنا بمعنى مثل، فمثل ها هنا بمعنى مثل. قال الله عز وجل ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، ويكون المعنى ليس مثل مثله شيء، وهو صحيح. ليس مثل مثله شيء وهو صحيح، أو ليس مثل مثله شيء وهو صحيح. ثم ذكر رحمه الله أوجها أخرى في الآية الكريمة نقلا عن الإمام الشهاب الحلبي المعروف بابن السمين في كتابه أو من كتابه الضر المنثور في علوم الكتاب المكنون في مجلدات ضخمة. الوجه الأول أنها زائدة في خبر ليس وشيء اسمها، والتقدير ليس شيء مثله، وهو المشهور عند المعربين. قلت وقد تقدم تقريره عند الإمام الحطاب. المعنى الثاني أو الوجه الثاني أن الزائدة ليست الكاف بل مثله من الآية، كزيادتها في قوله تعالى بمثل ما آمنتم، ناقلا عن الإمام الطبري اعتراضه على هذا بالقول وهذا ليس بجيد، لأن زيادة الأسماء ليست بجائزة، وأيضا يصير التقدير هكذا ليس كهو شيء، ودخول الكاف على الضمائر لا يجوز إلا في الشعر. الوجه الثالث الكناية، وقد تقدمت. الوجه الرابع أن المراد بالمثل الصفة على غرار الآية الكريمة مثل الجنة، أي صفة الجنة، وعليه فالتقدير حينئذ ليس مثل صفاته تعالى شيء من الصفات التي لغيره، وهو محمل حسن. قلت وقد ذكرنا أنه إذا انتفت المماثلة في الذات انتفت المماثلة في الصفات. ثم ختم الكلام رحمه الله، أعني الإمام درويش، على الآية ناقلا عن الإمام الراغبي في مفرداته والإمام ابن هشام الكبير النحوي في المغني والإمام الزمخشري في كشافه متعلقات لا تخرج عما ذكرنا، ناقلا عن الإمام ابن المنير الكبير الفقيه الكبير اعتراضات في الصميم تجاه جار الله الزمخشري. ولولا خشية التطويل والإطالة أكثر من هذا لذكرت بل لنقلت لكم كلاما علميا رصينا للإمام العلامة الدكتور دراز رحمه الله في كتابه الماتع النبأ العظيم. فقد ذكر رحمه الله عصارة علمية بلاغية راقية تتعلق بالآية الكريمة من أحسن ما قرأت، مركزا رحمه الله على مسلكين عظيمين يتعلقان بالآية في غاية النفاسة، وناقلا عن الإمام الخوارزمي في كتابه ترشيح العلل في شرح الجمل، مقررا ومؤكدا أن الكاف الزائدة هنا للتوكيد لها أدوار ومهام ومعان لا يمكن الاستغناء عنها وإلا ضاعت المعاني، فلا بد من هذه الكاف. فالقول بزيادتها فالقول بزيادتها للتوكيد هنا أدق مسلك وأسلم وأسلم فرارا من المحال العقلي، والقول بنفي التشبيه في الآية أدق وأعمق من الأول، فهذان مسلكان في الآية انظر تفصيلهما عنده رحمه الله في النبأ العظيم. وخلاصة خلاصة أن القول بزيادة حرف أو كلمة في القرآن الكريم غير دقيق، فلا يوجد في القرآن شيء اسمه الزيادة لا لفظا ولا معنى. ألا ترى أن مثل قوله تعالى ما ياتيهم من رسول، إذا قلنا بأنها أعني من الآية الكريمة زائدة، فإن المعنى سيختلف عن ما ياتيهم رسول. تدبره رعاك الله. ولكون هذه العبارة أعني الزيادة، أعني الزيادة توحي بما توحي إليه، استشكل أهل العلم القول بالزيادة على شيء في القرآن الكريم. والتحقيق أن ما ادعي أنه كذلك يعتبر من الناحية الاصطلاحية مزيدا للتوكيد، ومن هنا أطلق البعض من أهل العلم على ما قيل فيه إنه زائد أو فيه زيادة، أطلقوا عليه لفظ الصلة، لفظ الصلة تأدبا مع كتاب الله، كما قالوا في إعراب الله من قوله أو من مثل قوله تعالى واتقوا الله بأنه أو بأنها منصوبة على التعظيم. وبعد، فهذا ما يتعلق بالنوع الأول من أنواع المجاز عند المصنف رحمه الله، المجاز بالزيادة. النوع الثاني من هذه الأنواع الأربعة المجاز بالنقصان، أي بسبب النقصان أو مع النقصان، كما ذكر الإمام المحشي الضمياطي على الإمام المحلي. قلت والمقصود بالنقصان هو الحذف، ومثل المصنف رحمه الله لهذا النوع الرابع بالآية من سورة يوسف واسأل القرية. قال الشارح الإمام الحطاب أي أهل القرية، ويسمى هذا النوع يقول رحمه الله مجاز إدمار، وشرطه أن يكون في المظهر دليل على المحذوف كالقرينة العقلية هنا الدالة على أن الأبنية لا تسأل لكونها جمادة، فكون الأبنية لا تسأل هذه القرينة العقلية هنا. فإن قيل يقول رحمه الله حد المجاز لا يصدق على المجاز بالزيادة والنقصان لأنه لم يستعمل اللفظ في غير موضوعه، فالجواب أنه منه حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، وسؤال القرية في سؤال أهلها، فقد تجوز في اللفظ وتعدي به عن معناه إلى معنى آخر. قال صاحب التلخيص الإمام القزويني المتوفى 739 هجرية في كتابه العظيم تلخيص المفتاح، مفتاح العلوم للإمام السكاكي المتوفى 626 هجرية، الذي حوى 12 علما من علوم العربية، أعني به المفتاح. إنه مجاز، يقول صاحب التلخيص إنه مجاز من حيث إن الكلمة نقلت عن إعرابها الأصلي إلى نوع آخر من الإعراب، فالحكم الأصلي لمثله من الآية ليس كمثله شيء النصب، لأنه خبر ليس وقد تغير بالجر بسبب زيادة الكاف، والحكم الأصلي للقرية الجر وقد تغير إلى النصب بسبب حذف المضاف. أقول فهذان وجهان للنقل وقد عرفتهما. هذا، وهناك من أثار احتمالا آخر في الآية واسأل القرية مفاده أن الآية الكريمة يمكن أن تخرج على أنها مجاز مرسل من باب إطلاق المحل وهو القرية على الحال اسم فاعل، على الحال فيها وهم أهلها. وبهذا علمت أن الآية الكريمة يمكن جعلها من المجاز بالنقصان، ويمكن أن تكون من المجاز المرسل، وحينئذ فلا يكون فيه نقصان. انظر المحشي الدمياطية على الإمام المحلي. والحاصل من كلام الشارح الحطابي وصاحب التلخيص مع هذه الزيادات التي زدتها تقريرا ودعما لما نحن فيه، أن المجاز بالزيادة والنقصان يصدق عليهما تعريف المجاز اصطلاحا، استعمال وهو استعمال اللفظي في غير ما وضع له، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهنا استعمال نفي المثل في نفي المثل، وسؤال القرية في أهلها على غرار ما قرره الإمام الحطاب سالفا لعلاقة وقرينة، والقرينة هنا عقلية، وهي أن القرية لا تسأل كما قرره الإمام الحطاب، وقرينة من إرادة المعنى الحقيقي إلى آخره. وأما على مذهب الإمام القزويني فيتمثل في نقل الإعراب من النصب إلى الجر ومن الجر إلى النصب كما في واسأل القرية كما رأيت وكما استمعت، ومثل الآية الكريمة واسأل القرية قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة، وأشربوا في قلوبهم العجلة أي حب العجل. النوع الثالث من أنواع المجاز عند المصنف رحمه الله المجاز بالنقل. قال الشارح الإمام الحطاب رحمه الله والمجاز بالنقل أي بنقل اللفظ عن معناه إلى معنى آخر لمناسبة بينهما بين معنى المنقول عنه، أقول وهو المكان المطمئن من الأرض، والمنقول إليه، أقول كالفضيلة الخارجة منه أو الفضلة المخصوصة كما عند الإمام العبادي. قال الشارح الحطاب كالغائط فيما يخرج من الإنسان، فإنه نقل إليه عن معناه الحقيقي وهو المكان المطمئن من الأرض، لأن الذي يقضي الحاجة يقصد ذلك المكان طلبا للستر، فسموا الفضيلة الخارجة من الإنسان باسم المكان الذي يلازم ذلك كراهة لتسميته باسمه البشع، واشتهر ذلك حتى صار لا يتبادر في العرف من اللفظ إلا ذلك المعنى، أقول والتبادر علامة الحقيقة كما هو مقرر عند البيانيين، وهو حقيقة عرفية، يقول الإمام الحطاب رحمه الله وهو حقيقة عرفية مجاز بالنسبة إلى معناه اللغوي، فهو مجاز لغوي علاقته المجاورة، وهو حقيقة عرفية أيضا. فقول من قال إن تسميته مجازا مبني على قول من أنكر الحقيقة العرفية ليس بظاهر، إذ لا منافاة بين كونه حقيقة عرفية ومجازا لغوية كما عرفت، انتهى من الشارح الإمام الحطاب، وهو نفيس جدا مع شيء من التصرف. قلت ولا يخفى عليك أو ولا تخفى عليك المناسبة بين الغائط المطمئن من الأرض وبين الخارج المستقذر من الإنسان، إنها المجاورة، واسم مجاور لما قد جاورا، فهو مجاز علاقته المجاورة. ولا يخفى عليك أيضا صدق حد المجاز على هذا النوع الثالث من أنواع المجاز عنده رحمه الله، فيصدق عليه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وعليه فقد استعمل الغائط وهو الخارج المستقذر من الإنسان في غير ما وضع له وهو المكان المطمئن والمنخفض من الأرض، هذا هو الأصل. النوع الرابع من أنواع المجاز عند المصنف رحمه الله المجاز بالاستعارة. قال الشارح الحطاب رحمه الله والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أي يسقط، فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد، فإن الإرادة منه ممتنعة عادة، والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة، انتهى. قلت الفرق بين المجاز المرسل والمجاز بالاستعارة هي المشابهة وعدمها، فالمشابهة منوطة بالاستعارة، وعدم المشابهة وهي الكلية والبعضية إلى آخر العلاقات التي قاربت 30 علاقة منوطة بالمجاز المرسل. قال العلامة الطيب رحمه الله في أرجوزته في الاستعارة وشبه علاقة في الأول ومرسل بالعكس كاسم كلي إلى آخره. تقرير الاستعارة في الآية الكريمة جدارا يريد أن ينقض، أقول شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط، ولا شك أن الإرادة من صفات الحي للجماد، فميل الجدار مشبه وإرادة السقوط مشبه به، والجامع بين المشبه والمشبه به بين المشبه والمشبه به القرب من الفعل في كل. ثم استعير لفظ الدال على المشبه وهو الإرادة للمشبه وهو الميل فأطلق عليه، فهذه استعارة أصلية لأنها واقعة في المصدر. ثم اشتق من الإرادة يريد بمعنى يميل، فهي إذن تبعية في الفعل لجريانها فيه بعد جريانها في المصدر، فهي إذن في المصدر أصلية وفي الفعل تبعية. انظر الأرجوزة الأنيقة، فقد فصل الناظم رحمه الله هناك هذه المراحل الأربعة أو الثلاثة، وهي شبه السعر السعر اشتقق اطنابا وإسهابا. قال رضي الله عنه هناك: أما التي في الأولين فاعتبر شبهك الحدث قبل واستعير، له اسم ما من حدث قد شبها به وذي أصلية فابدأ بها، ثم اشتقيق من مستعار سبقا أي مصدر فعل ووصفا لاحقا، أو شبه المخصوص من زماني لغيره وجئ بما للثاني إلى آخره. انظر الدروس الصوتية على الأرجوزة، فقد فصلنا ما نحن فيه تفصيلا. ثم قال الشارع الحطاب رحمه الله متابعة: وعبارة المصنف توهم أن النقل قسم من المجاز ومقابل للأقسام، وليس كذلك، فإن النقل يعم جميع أنواع المجاز، فإن معناه أعني النقل يعني بذلك النقل تحويل اللفظ عن معناه الموضوع له إلى معنى آخر. فقوله تعالى: ليس كمثله شيء، منقول من الدلالة على نفي مثل المثل إلى نفي المثل. وقوله تعالى: واسأل القرية، منقول من الدلالة على سؤال القرية إلى سؤال أهل القرية. ولفظ الغائط منقول من الدلالة على المكان المطمئن المعين إلى فضلة الإنسان. وقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، منقول من الدلالة على الإرادة الحقيقية التي هي إرادة الحي إلى صورة تشبه صورة الإرادة الحقيقية. فالمجاز كله نقل اللفظ عن موضعه الأول إلى معنى آخر، لكنه قد يكون مع بقاء اللفظ على صورته من غير تغيير، إلى آخر كلامه رحمه الله الحطاب. وبهذا تعلم أن الشارح الإمام الحطاب قد أثار هذا الاعتراض على المصنف إمام الحرمين. مفاده أن هذه القسمة الرباعية عند المصنف إمام الحرمين غير دقيقة. لماذا؟ لأن المجاز بالنقلي يشمل الأنواع الثلاثة، وعليه فليس هذا النوع قسما مستقلا بنفسه. قلت: ويمكن أن يجاب عن المصنف إمام الحرمين بأنه يقصد بالنقل النقل من غير مصاحبة زيادة أو نقصان أو استعارة، وعليه فالنقل بهذا الاعتبار مقابل لغيره من الأقسام المشتملة على النقل مع زيادة أو نقصان أو استعارة. انتهى من حاشية الإمام السوسي، وقد ذكرت بعد ترجمته في هذه الدروس أو في أوائل هذه الدروس المباركة. قلت: فهو قسم مستقل على هذا التخريج الذي خرجه الإمام المحشي السوسي، وبه صحت القسمة الرباعية والحمد لله رب العالمين. والخلاصة أن المحشي السوسي يعترض على الشارع الحطاب الذي اعترض بدوره على المصنف إمام الحرمين في ذكر النقل، قائلا: إن النقل يعم جميع الأقسام الثلاثة، وعليه فالأفضل حذفه أو كذا. لكن المحشي السوسي لم يسلم ذلك الاعتراض، فأجاب بما علمت. قلت: وعلى ذكر المجاز والاستعارة، فإن الجماهير قرروا أن هناك مقاصد عظيمة لذلك لاستعمال المجاز في القرآن والسنة بصفة عامة وفي غيرهما بصفة خاصة، كان هذا المجاز مجازا مرسلا أم كان مجازا بالاستعارة أم كان مجازا عقليا إلى آخر هذه التقسيمات والتفريعات التي أشبعنا الكلام عنها وعليها في الدروس الصوتية المباركة على الأرجوزة. فمن المقاصد بشاعة الحقيقة كالخراء مثلا يعدل عنه إلى الغائط، أو لبلاغته كقولك زيد أسد فإنه أبلغ من شجاع لأنه تشبيه بليغ. واعلم أيها النجيب أن المجاز إما مفرد وإما مركب، وأن المفرد قسمان مجاز مرسل ومجاز بالاستعارة، والاستعارة إما أن تكون تصريحية أو مكنية، وهكذا أيضا المجاز المركب فتتعلق به أقسام ومتعلقات، وهناك المجاز العقلي وتتعلق به مباحث شتى. انظر للاستعارة للإمام الطيب رحمه الله فقد فصل ذلك تفصيلا، وانظر الدروس الصوتية 35 للناصري على الأرجوزة ففيها ما تطلب من الزاد. وبهذا ينتهي تفصيل الأمر الخامس من المقدمة المباركة أنواع المجاز حسب وجهة إمام الحرمين هنا في الورقات، وبه ينتهي الدرس 14 من متن الورقات خلاصات وثمرات. متن الورقات خلاصات وثمرات. وإلى الدرس 15 بحول الله، نترككم في رعاية الله، هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 12 من شهر الله المحرم 1440 هجرية، واليوم يوم السبت 22 من الشهر التاسع 2018 ميلادية، ما بعد صلاة العصر مباشرة، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.